إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى فلما فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فلما نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع استمع لما يوحى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وأهش بها على غنمي ولي فيها

قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه قد جئناك بآية والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب قال ف لَّا